تابكم الله فضيلة الشيخ. امرأة لديها بنات أخ لا يصلونها بأمر أمهم، وأبوهم متوفى، وقد حاولت أن تصلهم مرارا، وأرسلت لهم من يكلمهم أنها تريد صلتهم وأنها هي من سيأتي إليهم على كبر سنها، لكنهم رفضوا انصياعا لأمر أمهم. هل إذا تركتهم بعد هذه المحاولات عليها إثم قطيعة الرحم؟ أثابكم الله. هذا السؤال فيه أمور. أولها أنه لا يجوز للأب ولا للأم ولا لأحد أن يأمر بقطيعة الرحم، لأن الله أمر بصلتها، ونصوص الكتاب والسنة في الدلالة على ذلك واضحة جلية، فلا يجوز لأحد أن يأمر بقطيعة الرحم، وهي من كبائر الذنوب. وإذا أمر بها الأب وأمرت بها الأم فلا سمع ولا طاعة للأب ولا للأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما السمع والطاعة بالمعروف، وهذا ليس من المعروف. فلو قال الأب للابن: لا تزر عمك ولا تسلم على عمك ولا تزر خالك ولا تسلم على خالك، فإنه لا يطيعه، ويسلم على خاله ويزور خاله، وإذا أمكنه أن يزور دون علم الأب فهذا لا بأس به ولا حرج، لكن من حيث الأصل لا يلزم أن يطيع أباه وأمه ولا يطيع أحد من الخلق في عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. المسألة الثانية أن هذه الأم تتحمل وزر القطيعة كلها إذا هم أطاعوها، لأنها أمرت بمعصية الله. وهكذا كل قريب يقول لولده أو قريبه: لا تفعل كذا وكذا. وكل من يأمر بقطيعة الرحم حتى ولو كان صديقا يقول لصديقه: لا تسمع لأبيك ولا تطع أباك ولا تطع أمك، فإنه يتحمل وزر الأمر بعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والعياذ بالله. الأمر الثالث أنه بالنسبة للعمة المظلوم الذي أمر بقطيعته عليه أن يتقي الله ويصبر ويحتسب، فإذا قطعه الغير لا يقطعه، فإذا كان أولاد الأخ لا يزورك تزورهم، وهكذا إذا كان أخوك لا يزورك تزوره، إذا كان العم والخال لا يأتيك تأتي إليه، فإذا أتيته وزرته فقد أديت ما عليك، فإذا قفل الباب في وجهك فحينئذ يكون الإثم عليه وليس عليك، وتتعاطى أسباب الإصلاح بينك وبينه. فإذا كان الإنسان يمنعه قريبه من صلته فالإثم على المانع. المسألة الرابعة: إذا كانت القريب يأتي إلى قريبه فيقفل دونه الباب أو يتصل به ولا يرد، فإنه يكرر ذلك ولا يتركه، ولا يوجب هذا أن تقطعه، لأنك إذا قطعته شاركته في الإثم، وإنما تزوره في الأيام التي تكون فيها الصلة. إذا جرت العادة أن الصلة تكون مرة في الشهر تزوره في هذه المرة، فإذا أعرض عنك لا تبالي، تحاول أن تتودد إليه وتتقرب إليه ما أمكن وأنت مأجور. فإذا أصر والعياذ بالله على قطيعته فالإثم عليه. وإذا اتصلت على القريب فقلت: السلام عليكم، فأنت خير منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرهم الذي يبدأ بالسلام إذا كانت بينكما خصومة. وعليه فإن هذه العمة لا تيأس، وعليها أن تزور وتصل بقدر استطاعتها، وإذا عجزت عن الذهاب فحينئذ يسقط عنها الذهاب، فتصل بالطريقة التي تستطيع، مثل إرسال المرسول وكتاب الرسالة، كتابة الرسالة والاتصال كما في زماننا. فإذا فعلت ذلك فالإثم على من يمتنع، ولكن امتناعه المرة والمرتين بل 100 مرة لا يجيز لك أن تمتنع، لأنك إذا امتنعت شاركته، وإنما تستمر وأنت الحمد لله مأجور. وليتذكر كل قريب وقف على باب قريبه فصد عنه أنه أعظم الناس أجرا في صلة القريب، لأن الذي يصل قريبه ويفتح له القريب الباب له أجر، لكن أن يصل قريبه ولا يفتح له الباب له أجران. وإذا كان يصل باب القريب فلا يفتح له الباب ويسبه له 3 أجور، وإذا كان يسبه ويأمر أولاده بأذيته فله 4 أجور، وهذا كله على قدر ما يكون من الإنسان من البلاء فيما أمره الله به، لأن الله هو الذي أمر بصلة الرحم. فإذا مضيت لتؤدي أمر الله فأوذيت وافتتنت وضيق عليك قريبك، فإن أجرك على قدر ما تلقى من العناء، سواء كان قوليا أو فعليا من نفس الشخص أو من أولاده، كل هذا تؤجر عليه. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. وإذا تذكر الإنسان أن الأجر يعظم بعظم المشقة هان عليه هذا كله. وإذا رأى القريب من قريبه إهانة فليتذكر أن الكرامة بيد الله، وإذا رأى منه إذلالا فليتذكر أن المعزة والإعزاز من الله، وأنه لا يستطيع كل من في الأرض بل من في السماوات والأرض أن يذلوه إذا أعزه الله، ولا أن يهينوه إذا أكرمه الله. فعليه أن يصبر ويحتسب ويتقوى بنصوص الكتاب والسنة التي تدل على حسن العاقبة. وكم من أقرباء أوذوا في زيارة قراباتهم، وكنا نزور بعض الناس خاصة في حال العزاء، وتجد البعض يبوح لك بأسراره على سبيل الفتوى والتألم، ويقول هذا قريبي الذي كنت أوذيه ويأتيني، هذا قريبي الذي كنت أفعل معه ويفعل معي، كنت أسيء إليه فيحسن إلي، الله يرحمه الله يفعله. فتجد من الحزن والدعاء وصالح الدعاء ما لم يكن من قرابته. والله لقد وجدنا ممن يعاد القريب في حياته أشد أسفا وألما، ورأينا هذا في قرابتنا وغيره. وهذا معنى قوله تعالى والعاقبة للتقوى، فصار عاقبة الأمر ونهاية الأمر. فأهم شيء أن يبحث الإنسان عن مرضات الله، فإذا فعل ما أمره الله به واحتسب الأجر عند الله فلن يخيبه الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يغفر لنا ولكم ولهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.